انك سائل يسأل عن إخوة في الهند, إخوتهم في الهند أرادوا أن يأتوا إلى مصر لأجل طلب العلم, هل تعرف الأمور في مصر في هذه الأيام خاصة؟ والله يعني ولو انتظروا يعني بعض الأيام القليلة حتى تمر هذه الفتنة المنتظرة وحتى يعني تستتب الأمور يكون أولى, يعني ينتظروا إلى بعد يوم 11 هذا من شهر نوفمبر الذي توعد فيه الخوارج من الخروج, يعني حتى تستتب الأمور لعل الله عز وجل أن يكف شرهم وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يقطع دابرهم, ودابرهم مقطوعا إن شاء الله أبشروا كما وعد بهذا وأخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم, فقال كلما خرج قرن منهم قطع, كلما خرج قرن من الخوارج قطع, فإن شاء الله قرن مقطوع ولو بعد حين ولكنه ابتلاء من الله عز وجل, وصلى الله على محمد وآله وسلم.